لكن تحريمه جل وعلا للخمر لا لأجل أن يمنعنا من متعة، وإنما لأجل مصالح تتعلق بنا. فإذا أمرك الله تعالى بأمر اعلم أن المصلحة التامة في الاتباع، بل حتى في تقسيم الله تعالى المواريث مثلا في الأحكام الشرعية. لماذا قال الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليش؟ ليش أنا لما يموت إنسان، وأفرض مثلا أن رجلا مات وترك 150,000 وعنده بنت ولد، كم يأخذ الولد وكم تأخذ البنت؟ كم يأخذ الولد؟ 100,000، والبنت تأخذ 50,000. لماذا جعل الله تعالى التقسيم على هذه الصورة؟ أنا أعطيكم الحكمة في ذلك، والله جل وعلا أعلم بحكمة، لكن هي اجتهادات للفقهاء. الولد أخذ 100,000 وحطها في حسابه، البنت أخذ 50,000 وحطها في حسابه. بعد أسبوعين ثلاثة جاء رجل وخطب هذه الفتاة وأعطاها 50,000 مهر، حطتها في حسابها صار عندها 100,000. جاء من يهدي إليها الهدايا، خالتها وعمتها وأم الزوج أهدوا إليها هدايا بمقدار 20,000، صار عندها 120,000 على فرض أنها ما طلبت شيئا. ثم بعد ذلك بعد زواجها لا يجب عليها أن تنفق من هذا المال في شراء طعام بالبيت، لأن الزوج هو اللي يجب عليه الإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيش أنفقوا من أموالهم. جاء أجار البيت آخر الشهر، قال يلا ادفعوا الأجار 1,000 ريال، الزوج اللي يدفعها، هي ما تحرك الفلوس اللي عندها. مرضت وذهبت وعالجت في المستشفى وكلف علاجها 1,000 ريال، لا يجب عليها هي أن تدفعها، بل يدفعها الزوج اللي مسؤول عنها. فجعل الله تعالى الحقوق في مال الرجل أكثر من الحقوق في مال المرأة، فأعطاه أكثر. أخوها هذا الذي عنده 100,000 تزوجت أختها الله يوفقها وصار عندها 120,000 حساب. الولد راح وخطب فتاة وأعطاها 50,000 مهر، ما بقي عندها إلا 50,000. ذهب واستأجر شقة، والله كم أجاره، والله أجاره مثلا 30,000 في السنة، ادفع حق 6 شهور، ادفع 15,000، بقي عندك كم؟ 35,000. اشتر غرفة نوم 4,000 ولا 5,000 ريال، اشتر للمطبخ فرن وثلاجة وركب مكيفات وفرش الفرش وضع الكراسي وضع. فإذا 35,000 ما كفتها أصلا لأجل أن يؤدك بها. ثم بعد ذلك استدان 20,000 ليكمل بقية تجهيز أمور الزواج. فأصبح بعد وفاة الأب بشهر البنت عندها 120 والولد كم عنده؟ ناقص 20. فلما رب العالمين يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى يعلم أنه أمر الذكر أنه اللي يدفع لها الثمن، وأمر الذكر أنه اللي يأكل البيت، وأمر الذكر أنه اللي يصرف عليه، وبالتالي نحن ما دام أن الله أمره بمسؤوليات أكثر إذا يعطيه ميزانية أكثر. وهذا يتضح بالمثال، لو أن عندك واحد من عيالك في الجامعة ويحتاج بنزين للسيارة ويحتاج مصاريف السيارة عموما، وأحيانا تتصل الأم وتقول وانت راجع يا ولدي أحضر معك خبزا أو حليبا أو كذا، فجاءك ولدك هذا قال يا أبي عطني مصروف الأسبوع، وجاءك ابنك في الابتدائية وقال لك عطني مصروف الأسبوع، فأعطيت الأول مثلا 50 ريال أو مثلا 100 ريال وأعطيت الثاني 10 ريالات، فالطفل الصغير يوم شافه سوى حافظ الحديث فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تعطيني 10 ريال وتعطي أخي 100 ريال، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتقول نعم يا ولدي هذا غاية العدل، الله ما قال ساو، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ساووا بين أولادكم، قال اعدلوا، قال اعدلوا ما قال ساووا في المال الذي يعطى لهم. فتقول لي يا بني ان الحقوق التي في مال اخيك اكثر من الحقوق التي في مالك. اخوك يا ولدي بيعبي بنزين، تعبي بنزين مثله؟ اخوك يا ولدي بيغير البيت السياره ب60 ريال، انت بتغير مثله؟ اخوك يا ولدي بيشتري مذكرات الجامعه، انت تدفع مثله؟ و وبالتالي لما كانت الحقوق الواجبة في مال الكبير أكثر من الحقوق الواجبة في مال الصغير أعطيت الكبير ميزانية أكثر. ولذلك قال ربنا جل وعلا لتكن يوسف حظكم فيه، بل وراثة الرجل مع المرأة، ما دام تكلمنا في هذا الموضوع تعني يعني أذكر فائدة فيه، وراثة الرجل مع المرأة لها أقسام. يعني مثلا لما تتوفى أنت أمك وأبوك يرثونك، وهنا اشترك ذكر وأنثى في الإرث. مثلا مت ولا عندك مثلا أب ولا أم ولا كذلك، عندك عم وعمة، عمك وعمتك يرثونك، وهنا اشترك ذكر وأنثى في الإرث. يقولون إن وراثة الذكر مع المرأة، الذكر مع الأنثى، له سبع حالات: أن يكون أخوان، زين، أو أن يكون أب أم، أو يكون جد جدة، أو يكون حفيد حفيدة، أو يكون عم عمة، أو خال وخال كذا، أو ابن عم وبنت عم ونحو ذلك. له سبع حالات، خمس منها يتساوون فيما يأخذون من الدفع، تعطيه 50,000 تعطيه 50,000، وحالتان منها فقط هي التي يأخذ الذكر أكثر من الأنثى. لماذا رب العالمين حدد هنا شيئا وهناك شيئا آخر؟ لأنه جل وعلا لا يفعل ذلك ميلا للذكر ضد الأنثى، فهو جل وعلا الحكم العدل سبحانه، لكن لحكمة يريدها جل وعلا. أنت إذا قلت أنا عبد لله معناه تستسلم لله في أوامره، قل يا ربي أنت أعلم مني. أنت قلت الذكر من فضل الدين وعزتك وجلالك أنك أعلم مني، سمع وطاعة. أنت قلت لا تشرب الخمر وعزتك وجلالك أنك أعلم مني وأعرف مصلحتك، سمع وطاعة. أنت قلت لا تأكل لا تأكل الخنزير وعزتك وجلالك أنك أعلم مني، سمع وطاعة. هذا مقتضى العبودية، مقتضى العبودية والقرب إلى ربنا جل وعلا، الاستسلام لله تعالى، الاستسلام لما يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية عثروه الثانية بالتراب، وفي رواية واجعلوا في الأخيرة ترابا. له روايات. ما معنى إذا ولد الكلب؟ أن يكون هناك إناء، إناء لك أنت، ليس إناء مخصص للكلب مثلا، المقصود الإناء الخاص بالأسرة الذي يستعملونه. فجاء الكلب وأدخل لسانه في الإناء وشرب من الماء أو أكل من الطعام، وأصاب لعابه أطراف الإناء. فهنا كيف نتعامل مع هذا الإناء؟ لو قلتم الإناء ما دام الكلب شرب منه خلاص سأدع الإناء للمخصص للكلب، نضع طعامه فيه. هذا إذا كان كلب يعني كلب حراسة، كلب صيد ونحوه من الحالات التي يجوز فيها اتخاذ الكلب. نقول إذا ما يجب تغسل الإناء خلاص هدفنا للكلب لا. لكن لو قلت له هذا إناؤنا نستعمله، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه: اغسله سبع مرات واجعل في الأخيرة ترابا. لو جاءك واحد وقال: النبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال تراب لانه في السابق يشوف ما عندهم صابون ولا عندهم ذي خلق، وبالتالي اختار التراب، بل كان عندهم انواع من المنظفات يستعملونها، عندهم انواع من المنظفات، عندهم السدر له رغوه يستعملونه في غسل الشعر وغسل الجسم، عندهم الاشنان، عندهم انواع في التنظيف يستعملونها. اجل كيف كانوا يغسلون ثيابهم؟ كيف كانوا يطبقون الجلود، جلود التي يأخذونها من الشياه ونحوها، كيف كانوا يدبغونها وينظفونها ويجعلونها لينة ورائحتها حسنة إلا بمواد يضيفونها إليها؟ عندهم مواد تنظيف سابقة. لماذا ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أحد تلك المواد؟ ليش اختار التراب لما أجريت البحوث؟ ولماذا قال سبع مرات؟ ليش ما قال ثلاث مرات أو أربع مرات؟ أنا قرأت بحثا مترجما، الكلام هذا قبل أكثر من 20 سنة لما كنت في أوائل الجامعة، قرأت بحثا مترجما لباحثة ألمانية تبحث في علم الأحياء والفيروسات والبكتيريا وما شابه، فجعلت الكلب يلد في إناء وفحصت الإناء ووجدت بكتيريا، فغسلت هذا الإناء بأنواع المنظفات، ثم جعلت تغسله بالماء والتراب، فإذا بجميع هذه البكتيريا تزول عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: وعفروه الثامنة

عليه وسلم في مروان بن عبد المسند يقول: الصلاة خير موضوع. ما معنى خير موضوع؟ يعني خير ما وضع في الأوقات. لو واحد جاء للصبح ما عنده شغل فقال شيخ أفضل أسبح وأهلل ولا أقوم أصلي، نقول الصلاة خير موضوع مو مصلى. الصلاة خير موضوع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمره فزع إلى الصلاة. والصلاة لها تأثير عظيم سبحان الله على الإنسان. ولذلك حدثني أحد الإخوة، هذا أخ أمريكي كان يدرس إنجليزي هنا في الرياض، فسألته قلت له متى أسلمت؟ أسلمت هنا في السعودية ولا أسلمت في بلدك في أمريكا؟ قال: لا، أنا أسلمت في بلدي وأسلمت أمي أيضا، ثم بعد ذلك جئت ودرس هنا. فيقول لي، يقول: في لوس أنجلوس في مسجد هناك بنته السفارة السعودية، مسجد الملك فهد رحمه الله. يقول: كانت أمي كذا وتصلي في غسل النساء، فكانت هناك امرأة أمريكية تأتي بلباس عادي، ما عليها حجاب، ما عليها لبس سافر، وتدخل في الصلوات الجهرية وتقف معهم وتفعل مثلهم، وربما أحيانا يعني التفتت، ربما رن هاتفها وردت. يقول: فهم قالوا: هذه تأتي تستهزئ بنا أم أنها مسلمة لا تعرف الصلاة؟ فصارت تأتي بالأسبوع مرة مرتين، فأمسكتها أمي يوم قالت لها: أنت يعني عفوا أنت تأتي بلباس عادي، ما عليك حجاب، ما عليك خمار الصلاة، بلباس الطريق، بلباس الشارع، أنت مسلمة ولا ما تعرفين الصلاة ولا إيش؟ فقالت: لا، أنا غير مسلمة. غير مسلمة، ما الذي يأتي بك وتصلي معنا؟ قالت: أنا أشعر بأني أضيق صدر وقتي آكل، فجربت آكل حبوب ومهدئات فشعرت أنني استفدت منها. تقول: فقيل لي جرب العبادات، فذهبت إلى الكنيسة وجلست معهم وقام القسيس وأخذ الكتاب وشغل الموسيقى وأخذ ينشد عليها قليلا، وبعدين أغلق الكتاب واطلعوا صليت والله يكرمنا منكم. تقول: فما حسيت بشيء، جينا وسمعنا موسيقى وقرأ علينا شوي قرأنا، ما شعرت بشيء. فجئت ودخلت معهم. تقول: فلما سمعت غناء القسيس ارتحت، تظنه يغني، تظن ان هذا القسيس يغني، هم ما تدري ان الامام هذا. يذكرني ذهبت مره للدراسه ايضا في نيوزيلندا، ويعني ذهبت شهر تقريبا اللغه الانجليزيه، وحرصت اني اسكن مع شايب يكون محافظ، يعني ما عنده كلام، ما عنده كلام. فشاور الشباب شايب عاقل وكلام طيب ومثقف، وجئت تبعت تجربه الوقت وسكنت معه، وكنت اتلطف معه وجايب لي هدايا وكذا. فانا كنت ما ودي يدري من البدايه اني مثلا امام مسجد او اني خطيب او اني شيخ او كذا، ودي يعاملني على اني انسان عادي حتى ياخذ راحته في الكلام والسواليف، فاكتسب يعني مصطلحات وكلمات متنوعه، ولا واخاف يقول لي اطلع بعد لا تستعني. فوصلت يوم الجمعه بالليل وجلست عنده، وكان المفروض ان الجمعه القادمه اخطب بالمسجد اللي في المدينه نفسها. فانا اقول من هنا لين الجمعه القادمه ان شاء الله بيسر الله منك. فجلست الجمعه، بقيت الجمعه معه والسبت معه مبسوط واتكلم معه وكذا. فلما جاء الاحد الصبح ان الرجل لابس الجبه السوداء وحاط عمامه سوداء ولابس الصليب وطالع. قلت له: جون. قال: نعم. قلت له: وين طالع؟ طبعا ما قلت له: وين طالع؟ بالعربي. قلت له: وين طالع؟ وين تروح له؟ قال: انا رايح للتشيتش، رايح للكنيسه. قلت: كنيسه؟ قال: نعم، انا القسيس حق الكنيسه. قلت لنفسي: ادري ساكن عند القسيس وتمت بي. اجل اسمع يا جون قبل تطلع. قال: نعم. قلت: ترى القسيس حق المسلمين، اذا جاء يوم الجمعه بتشوف طالع في المسجد. قال: شلون؟ قلت: انا ترى قسيس كبير عندنا في السعوديه وحال اوريك واشغل اليوتيوب واشوف خطبي. قلت: ترى القسيس، ها انظروا. فقلت: ناقش. المقصود هم يسمون القسيس، يعني يقصدون رجل الدين يسمونه قسيسا. فهذه المراه تقول: انا لما اسمع غناء القسيس اشعر براحه. قالت لها امه: هذا مو قسيس، احنا الزميل إمام، هذا أولا. ثانيا هذا هو يغني، هذا يرتل. ثالثا الكلام الذي يقوله تسمعينه هذا ليس كلامه، هذا كلام الله جل وعلا، فالتأثير من الله ليس من هذا الخصيص. يقول سبحانه وجعلت تتحدث معها عن الإسلام، ما نعرف أسلمت أو ما أسلمت، لكن المقصود أنها كانت تجد راحة في ركوعها وسجودها. فالعبادة كلما زاد منها الإنسان زادت قربه وعبادته. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم وفقنا لفعل الخير وترك المنكر وحب المساكين، وإذا أردت العبادة فتنة فاقبضنا إليك من الخزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم إن كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يرحمه، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضع له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الذين يجاهدون في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم أيدهم بتأييد، اللهم انصرهم بنصر، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم ولم شملهم، اللهم يسر وصول الماء والسلاح إليهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اكشف عنهم ضرهم وارفع عنهم بأسهم، اللهم وأنزل بأسك وبلاءك يا رب العالمين على عدوك وعدوك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك لجميع بلدان المسلمين أن تجمع شملهم وأن تحفظهم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا ذليلا إلا شفيعا، ولا عقيمة إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا استرد له قضاء دين، ولا من يبحث عن مصدر رزق إلا وسعت عليه. رب أصلح نياتنا وذرياتنا، يا رب اجعل أولادنا وبناتنا لنا قرة أعين، واجعل زوجاتنا لنا قرة أعين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار، أيد الفجار، شر ما تعاقب عليه.